شفته تفاح جات وشرت كل شيء توقعت اللعب. تفاجأت وشرك كل شي توقعت لأن أخبار قلبي اللي سرك ريحني توما تطمن. شفتك تفاجأت وشرك كل شي توقعت لأن أخبار قلبي اللي سرك ريحني توما تطمن. شفتك تفاجأت وشرك كل شي قاتل لأن تفاجأت وشارك كل شيء توقعت لأن أخبر قلبي اللي سارك ريحني توما تطمن. تفاجأت وشارك يلي في أوهام اتغرقت فارقني يكفي اللي انغبنت. كل مطرة واسمك شهد أدعي على بليسك اللعنت. يلي في أوهامك غرقت فارقني يكفي اللي انغبنت. شفت تفاجأت وشرك كل شي توقعت اللاجن. تفاجأت وشرك كل شي توقعت.